السادة وتجاوز المدة، فما يمكن 17 يوم تكون كلها حيض، 20 يوم تكون كلها حيض، شهر كامل تكون كلها حيض، لا، لأن مدة الحيض معروفة. ومر بنا بأن المستحاضة إما أن تنظر إلى التمييز، وإما أن تنظر إلى أو المبتدأ، وإما أن تنظر إلى مثلا ما يميزه، وإلى ما كان عليه أو ما كانت عليه، أو إلى شكله إذا كان هناك يختلف دم أسود وثخين وذو رائحة منتنة إلى آخر. نعم. فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن علمتها، وإلا فبالتمييز إن كان، وإلا فمتحيرة على ما تقدم. وإن كانت مبتدا ولا تمييز جلست أقل الحيض في 3 أشهر، ثم جلست أقل الحيض في 3 أشهر ثم تنتقل إلى غالبه، يعني الشهر الأول هي 6 أيام تجلس يوم وليلة، والشهر الثاني 6 أيام تجلس يوم وليلة، والشهر الثالث 6 أيام تجلس يوم وليلة. فإذا تكرر في الأشهر الثلاثة 4 أيام أو 5 أو 6 أو 3 تجلس ما تقرر في الأشهر الثلاثة. نعم. ثم تنتقل إلى غالبه. قال في الشرح: وهل تلفق لها 7 من 15 يوما أو تجلس 4 من 7 على وجهين؟ وجزم في الكافي بالثاني، ويلزم كل من هنا موضوع آخر. مر بنا أن هناك حيض وهناك استحاضة، والحيض دم طبيعة وجبلة وهو يخرج من قعر الرحم، والاستحاضة عرق وهو من أدنى الرحم، والحيض يمنع من الصلاة والصيام والطواف وقراءة القرآن إلى آخره. وقلنا الحائض تجلس والمستحاضة تؤدي عبادتها ويلزمها الوضوء لكل صلاة، والمستحاضة تجلس وإذا انقطع ورأت البياض اغتسلت، وهذا في أحكام الحائض. عندنا الآن من حدثه دائم، إنسان يقول يخرج مني سلس باستمرار. النقاط السابقة اللي مرت بنا الليلة وقبل ليلتين وثلاث وكذا خاصة ببنات آدم، خاصة بالنساء، أما الآن فهو للنساء وللرجال. من به سلس ينزل باستمرار، من يخرج منه ريح ولا يستطيع أن يوقفها، المرأة كذلك تقول يخرج مني رطوبة مستمرة، ليس رطوبة باقية داخل الفرد وإنما تنزل ولا يمكن أن تتوقف، أو يخرج مني ريح دائما في بطن غازات، فما العمل؟ فهنا يذكر المؤلف ماذا يعمله من حدثه دائم، أو به جرح ينزل منه صديد، أو به يعني مثلا جرح، أو يخرج منه كما قلنا سلس أو بول أو إلى آخره، فهو ما يذكره المؤلف هنا في هذا الباب. نعم. ويلزم كل من دام حدثه من مستحادة ومن به سلس بول أو يعني هذا يكون يدخل فيه الرجل والمرأة. المرأة قد تكون مستحارة ويخرج منها دم باستمرار، والرجل به سلس وينزل منه قطرات البول باستمرار. نعم. أو مذي بمجرد ما يفكر ينزل من ذكره قطرات مذي. المذي يختلف عن المني ويختلف عن الودي، فعندنا مذي وعندنا ودي وعندنا مني، وكل واحد له تعريف خاص. من ناحية المني يوجب الغسل، يوجب الغسل ولا يكفي فيه الوضوء، ومن حيث هو طاهر، المني طاهر وإنما يوجب الغسل. فإذا أمن الإنسان فيعتبر الحدث حدث أكبر ويوجب الغسل، بينما المذي قطرات أو مادة بيضاء لزجة تخرج، وهذا نجس ويوجب الوضوء، يوجب الوضوء. والإمام علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مزاء مزاء، ومعنى مزاء يعني كثير المزء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود صحابي الجليل المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله، فسأله، هذا يسمى مدي. وعندنا الودي بعد أن يكتمل البول ينزل شيء يعني أبيض بعد اكتمال البول، فالودي يوجب الوضوء والمني يوجب الوضوء والمني يوجب الوضوء. وهنا من يخرج منه مني باستمرار سواء كان نتيجة تفكير أو نظر أو كذا، لذلك أمر الإنسان دائما بأن يغض البصر، بأن يغض البصر، فإذا غض البصر كان بذلك راحة واطمئنان وهدوء بال واستقرار حال، بينما إذا أطلق العنان لبصره قد يقع في المحذور. فيقول هنا من به حدث دائم دائم كمن يخرج منه ريح باستمرار أو سلس أو مذي أو غير ذلك، فماذا فما حكمه؟ نعم. أو ريح أو جرف لا يقل دم، أو ريح يعني نتيجة خروج غازات ولا يستطيع إيقافها، أو جرح في بدني جرح، وهذا الجرح يخرج منه مادة يخرج منه صديد باستمرار، فما حكمه؟ نعم. أو رعاف دائم، أو رعاف، الرعاف والدم الذي يخرج من الأنف فهو مستمر الخروج ويضع له مثلا ما يمنعه، لكن مع ذلك ينزل. نعم. أو رعاف دائم. غسل المحل الملوث بالحدث، عليه أن يغسل المحل، عليه أن يغسل المحل، فإذا كان مثلا من الذكر يغسل الذكر، وإذا كان من الأنف يغسل منطقة الأنف، وهكذا. نعم. لإزالته أن نعم وتعسيبه إن أمكن يضع له عصابة، إن أمكن يضع له عصابة، لكن إذا كان جرح إذا وضعت له عصابة يمكن أن يحصل التهابات زيادة، يمكن أن يتآكل، يمكن أن يضر، فهو يبقى دائما مفتوح، الطب يقول دعه مفتوح علشان ربما ينشف أو كذا، فهذا ما العمل؟ لأن المادة تنزل منه باستمرار، ينزل منه على شكل صديد. نعم. أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان، حسب الإمكان في أمكنة يمكن أن تعصبها، في أمكنة يمكن أن تعصبها، في أمكنة ما يمكن عصبها، لأنك إذا عصبتها حصل التهابات زيادة أو حصل تسمم، فتبقى مفتوحة لأجل أن يأتيها الهواء، فإذا أمكن العصب فهو أولى لأجل المنع من خروج أي مادة أو تقليلها، إذا لم يمكن المنع يقلل نسبة الخارج، لكن إذا ما أمكن رفعها فما العمل؟ نعم. من حسو بقطن وشده بغرقة طاهرة، نعم إن أمكن، نعم، وتستبد المستحادة وتستنفر وتستنفر، يعني إذا تضع خرقة على فرجها لأجل أن تمنع ما ينزل. نعم. إن كثر دمها ينزل شيء. نعم. لأن في ذلك تستنشر بثوب. نعم. وقال لحملة حين شكت إليه كثرة الدم، كثرة الدم وكانت تستحاض، أرشدها إلى القطن، أن تضع قطنا تسد به فرجها، أن تضع قطنا تسد به فرجها لأجل أن يمنع نزول الدم. نعم. أن أترك الكرسف، نعم، أنعته بمعنى أصف لك. نعم. الكرسف يعني القطن، وتحسين وتحسين به المكان، يعني تسدين به الفرج. نعم. قالت إنه أكثر من ذلك. نعم. قال تلجمي يعني ضعي لجاب وضعي شيئا يمنع الخارج من خرقة أو قطنة أو أي شيء آخر. نعم. وإن لم يمكن شده كباسور باسور ما يمكن، الباسور ما يمكن ربطه لأنه إذا ربط زاد الأثر وزاد الألم. نعم. وناسور، نعم، وجره لا يمكن شده سل على حسب حاله، على حسب حاله، لأنه أتى بما يقدر عليه. وأتى بما يمكنه وأتى بما يستطيع. نعم. ولا يلزمه إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرط. نعم إن لم يفرط. نعم. لأن الحدث ما غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه. لأن الحدث سواء كان ريح أو غيره لا يمكن التحرز منه. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والدست تحتها وهي تصلي. نعم. رواه البخاري. نعم. ويتوضا من حدثه دائم يتوضا لكل صلاة لكن لو توضا ثم جاء الحدث يصلي لأنه أتى بما يستطيع فهذا حدثه دائم. نعم. ويتوضا من حدثه دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستعاذة وتتوضا أن يعني إن خرج شيء وإن لم يخرج فلا تتوضا. يعني لو مثلا لو من قبل صلاة المغرب ما خرج شيء وتوضا وجلس بين المغرب والعشاء ولم يخرج شيء يصلي العشاء، لكن إن خرج شيء لزمه أن يتوضا وإن لم يخرج شيء فإنه يصلي به في كامل الوقت. نعم. رواه أبو داود والترمذي من حديث علي بن ثابت عن أبيه عن جده ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي هبيس وتوديه لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. ولأنها طهارة عذر وتقيدت بالوقت كالتيمم، لأن التيمم قلنا إن الإنسان إذا تيمم فإن التيمم يبطل بخروج الوقت فإنسان تيمم لصلاة الظهر إذا جاء يصلي العصر يتيمم أخرى، يتيمم لصلاة المغرب إذا جاء صلاة العشاء يتيمم أخرى، فالتيمم يبطل بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء أو القدرة عليه. التيمم يبطل بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. تيمم إنسان ثم بعد ذلك حصل منه حدث نقول بطل التيمم، وبوجود الماء تيمم لأن الماء غير موجود فوجد الماء نقول بطل التيمم، وبالقدرة عليه تيمم لأنه لا يستطيع استعمال الماء فمر به الطبيب وقال يمكنك الآن أن تتوضأ، فإن التيمم يبطل في هذه الحالة. ولأنها طهارة عذر فتقيدت بالوقت كالتيمم، فإن لم يخرج شيء لم يبطل، وظاهره أيضا لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت تودعت قبله. قال المجد وغيره وهو أولى وجزم به في نظم المفردات وسوى في الإقلاع بينهما تبعا لأبي يعلى وإليه ميله في الإنساب ويصلي دائم الحدث أب طهره نتبا. يعني من حدثه دائم الأولى أنه يتوضأ ويبادر في الصلاة لأجل أن يكون علّه أن ينهي صلاته قبل وجود حدث، فيقول هنا ويصلي دائم الحدث. من حدثه دائم في سلس أو استحاضة أو خروج ريح أو غير ذلك يصلي عقب وضوئه نتبا علّه أن يكمل صلاته قبل أن يحصل ما يعكر ذلك الوضوء. نعم. وإن اتيد انقطاعه أي الحدث الدائم زمنا يتسع للفعل فيه، إن مثلا كان خروج الحدث الساعة كذا، خروج سلس البول الساعة كذا، خروج الاستحاضة من المرأة الساعة كذا، فهناك وقت يعرف به خروج ما يبطل الوضوء، فإن الأولى بالنسبة للإنسان أن يبادر بالصلاة وهو على طهارة وأن لا يتريث لأجل أن لا ينقطع وضوءه ويحصل له الحدث. فإنسان يعرف أنه مثلا بعد أذان المغرب بربع ساعة يحصل خروج الريح، بعد المغرب بربع ساعة يحصل نزول دم الاستحاضة، يحصل انفتاح للجرح، يحصل خروج للرعاة. فنقول الأولى أن تبادر بالصلاة بعد الأذان مباشرة قبل أن يحصل ما يعكر الصفوة أو يعكر على الوضوء. نعم. أي الصلاة والطهارة لها تعين فعل المفروضة فيه، لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين كمن لا عذر له. وإن أرد هذا الانقطاع، أي انقطاع الحدث زمنا يتسع للفعل لمن عادته الاتصال للحدث وهو متوجه، بطل وجوده. يعني كان الوقت متسع وتوضأ ثم حصل ما يقطع الوضوء، نقول بطل، لأنه وجد عندك متسع من الوقت ولم تعد بالعبادة المطلوبة. نعم. بطل وضوءه لأنه صار به في حكم من حدثه غير دائر، وعلم منه أن انقطاعه زمنا لا يتسع للفعل. إذا انقطع وقت لا يتسع، وقت لا يتسع للصلاة، وقت لا يتسع لهذه العبادة، فمعناه أنه معذور. نعم. زمنا لا يتسع للفعل لا أثر له، لكنه يبلغ شروط الصلاة والمدي فيها لاحتمال دوامه، ومن تمنع قراءته. هنا مثلا إنسان قد يأتيه الحدث وهو واقف، لكن لو صلى جالس ما أتاه الحدث. قد يأتيه الحدث وهو راكع، لكن لو لم يركع ما جاء الحدث، يعني ما يخرج الحدث إلا في حالة دون أخرى. فهذا هو موضوعنا في ليلة الأحد إن شاء الله. من يأتيه الحدث أو من يمتنع، من تمتنع يعني يحق له القراءة وهو جالس لكن لا يستطيع وهو واقف، يمكن له أن يركع لكن لا يمكن له أن يسجد، يمكن أن يسجد لكن لا يمكن أن يرفع، فماذا يفعل في صلاته؟ وهذا هو موضوعنا في يوم الأحد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.